طيب يا شيخ، والدة زوجة الأب أي. هل أكون محرما لها أو لا؟ لا لا تكون محرما لها، محرم للأب فقط، محرم للأبيك فقط. طيب طيب، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. آمين، أحسن الله إليك. آمين.